الإله الواحد آمين. أسخفية حلوان والمعصرة والتبين ومايو تحت رعاية صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وإشراف ومراجعة صاحب النيافة الحضر الجليل الأنبا بسنتي تقدم قصة حياة قداسة البابا المتنيح البابا كيرلس السادس من إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. قال الرب يسوع المسيح: الذي يسمع منكم يسمع مني. كشعب مؤمن الفادي المخلص يسوع المسيح نسمع منه بسماعنا لقديسيه. وقال القديس بولس الرسول: إننا رائحة المسيح الذكية، فنحن إذن نشتم رائحة المسيح في قديسيه. وكان قداسة البابا كيرلس السادس أحد هؤلاء الذين فاحت منهم رائحة المسيح الذكية فاشتمها العالم كله. ونحن إذا تأملنا في حياة البابا كيرلس السادس نجد أنه قد ارتكز في حياته على دعائم أساسية قوية جعلته أحد الأعمدة الشامخة في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، فهو بالصلاة والزهد والاتضاع أصبح أحد الأعمدة الشامخة في كنيستنا. تعالوا نستمع إلى سيرته العطرة من خلال قصة حياته. عازر يوسف عطاء اتولد بمدينة دمنهور في 2 أغسطس سنة 1902. أبوه يوسف عطاء كان شماس مواظب على الصلاة، حريص على الصوم هو وزوجته الفاضلة وأولاده اللي كان منهم حنة وميخائيل والطفل عازر. يعني عازر نشأ في بيت مسيحي كامل الإيمان. وكان أبونا الراهب تدرس البراموسي صديق للأسرة، كل ما ينزل دمنهور لازم يعدي على بيت يوسف عطا. أهلا يا أبونا تدرس. أهلا يا أخي ساويروس. اتفضلوا، إيه الخطوة المباركة دي؟ رب يبارك فيك ونعمته تحل على زوجتك الفاضلة وأولادك. أنت عارف يا أستاذ يوسف إني كل منزل دمنهور لازم أعدي عليكم، ومعايا الأخ ساويرس ربنا يباركه، هو عكازي اللي بيعوضني ضعف بصري. ربنا يخليك لينا يا أبونا تدرس ويعوض الأخ ساويرس كل خير. وما تنساش إن النهاردة 2 أغسطس يعني عيد ميلاد الإبن المبارك عازر. أيوة صحيح، صدقني يا ابونا انا ناسي النهارده عيد ميلاد ابن عازر. ايوه بس انا ما انساش ابدا تاريخ ميلاده 2 اغسطس 1902، يعني النهارده عمره 4 سنين بالتمام والكمال. ربنا يخليك ليه يا ابونا تدرس، ما انت ابوه وابونا الروحي. يا محنة يا زوجتي الصالحه، حضري الغدا لابونا والاخ ساويروس. يا اهلا وسهلا، يا اهلا اهلا. أمال فين الطفل المبارك عازر؟ أصلي جايب له معايا بركة من الدير. كان لقمة ودخل نام، والحمد لله إنه نام قبل ما قدسك تشرفنا. وإلا كان نام على ركبتك زي ما عودته. صدقني يا أستاذ يوسف عازر ده هيكون من نصيبنا. وتنبئ أبونا الراهب تدرس البراموسي بأن الطفل عازر حيكون من نصيب الله، وكما يقول الكتاب المقدس في سفر أشعياء: فإنك أنت عبدي قد جبلتك. عازر فعلا ندر نفسه للمسيح، ولما كبر وأصبح صبي كان بيصر على إنه يلبس فوق البدلة مريالة سودة تشبها بلبس الرهبان. وبعد ما اتخرج من المدرسة اتنقلت الأسرة إلى الإسكندرية، وهناك التحق الشاب عازر بالعمل بشركة كوكس شيبينج للملاحة. ويلكم سيادة مارشال قائد إنجليزي كبير، ويلكم، شرفت شركتنا شركة كوكس شيبينج للملاحة. ما هي إلا لحظات ويهدر عازر أفندي الموظف بشركتنا بعد تخليص إجراءات جمركية خاصة بأمتئة سيادتكم. أدخل. صباح الخير يا سيادة المدير العام. أهلا عازر أفندي، أنهيت إجراءات جمارك خاصة بسيادة مارشال إنجليزي؟ أيوة سيادة المدير، اتفضل، دي أوراق ومستندات التخليص الجمركي، ودي محفظة فلوس بتاعة سيادة القائد. لما مفتش الجمارك فتح شنطة الملابس بتاعة سيادة القائد للتفتيش، لقيت المحفظة دي بين هدوم سيادته. اتفضل. واندرفول، مريش موظف مصري أمين، دي محفظة مليانة سليني. زي ما لقيتها جبتها يا سيادة المدير، لا أعرف فيها إيه ولا كام. كان ممكن تاخدها لنفسك من غير ما يشعر أحد باختفاء. واروح من ربي فين يا سيادة المدير؟ ولما عرف القائد الإنجليزي الموضوع من مدير عام الشركة الأسترالي، خد المحفظة وشكرني، ولقيته بيديني ورقة كده ببص فيها، لقيتها 100 جنيه استرليني. وطبعا رفضتها يا عازر. طبعا يا أمي، مش معقول هاخد مقابل لأمانتي. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. والحمد لله، المدير العام أعجب بي جدا وبأمانتي، وزود مرتبي 10 جنيه. يا رب تكبر في شغلك يا عازر لحد ما أشوفك كده مدير كبير قد الدنيا. أنا تعبت يا أمي، ما خبيش عليكي أنا عاوز أستقيل من الشركة، أنا ليا طريق تاني يا أمي. رجعنا تاني للكلام ده يا عازر، أنت لسه متمسك بكلام أبونا تدرس البراموسي لما كان بيقول عازر ده هيكون من نصيبنا. نفسي يا أم انطلق مع حبيبي ومخلصي، نفسي أعيش حياة الوحدة والتعبد والتأمل مع رب الصالح، ما يفصلنيش عن محبته والارتباط بيه أي شيء، لا إنسان ولا مال ولا احتياج إلا النور حبه القدوس. وتسيبنا يا عازر؟ هو احنا يا ابني قصرنا في حاجة؟ ما احنا زيك بنحب المسيح وعايشين بمخافة الله وبنقدس كل طقوس الكنيسة، وابوك شماس وخادم لكلمة الرب، ولا انت شايفنا بعاد عن نعمة ربنا وعاوز تسيبنا؟ انا يا امي مش هكون احسن من شفيعي وحبيبي العجايب مريمينة، ساب الجاه والغنى بعد ما تنيح ابوه الحاكم ودوكسيوس وامه الفضلة افومية محب المسيح، ترك ميراث العالم وترك الخدمة كجندي في جيش ديوكليديانوس الوثني، وهرب للصحراء للتعبد والوحدة مع رب المجد، ترك ميراث الأرض الفاني ونال إكليلي الشهادة علشان يرث ملكوت السماء الأبدي. الحق أقول لكم أن ليس أحد يترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. الآية الجميلة دي في إنجيل لوقا الإصحاح 18 رد بيها السيد المسيح له المجد على تلاميذه لما قال له بطرس الرسول: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. وعازر حب انه يسيب كل العالم ويبتعد عن همومه وخطاياه عشان يرث ملكوت الله. ايه اللي عملته ده يا عازر يا ابني؟ مديرك في الشغل اتصل باخوك حنا وقال له انك قدمت طلب استقاله من العمل وبتطلب انهم يقبلوها قبل نهايه شهر يونيو 1927. كده يا عازر، يا ما حاولت ارجعك عن اللي في دماغك. يا والدي الحبيب، يا ام الفاضله، أرجوكم سامحوني، أنا خلاص خدت طريقي، ولو دخلتم أوضتي دلوقتي هتلاقوني جهزت كل شيء، حتى ملابس الرهبانة جهزتها. على فكرة ساعة سيدنا الأنبي يؤنس مطران البحيرة والمنفية ووكيل الكرازة المرقصية بعت لي النهاردة وعرفني بأنك رحت قابلت نيافته والتمست منه أنه يقبلك راهب، واشترط نيافته أني أوافق الأول على طلبك. تمام يا أبويا، وشرط نيافته ده سبب لي حزن كبير، وأنا يا ابني مقدرش رغم حب الكبير ليك أني أقف في طريق رهبانتك. بس اللي عاوزك تعرفه أن حياة الرهبنة صعبة ومتعبها كتيرة، عشان كده أنا خايف عليك. يا والدي أنا مين؟ أنا حقير، إيش أكون أنا الصعلوك بين الملوك؟ هبقى إزاي في مقام أولاد الملوك ماكسيموس ودوماديوس اللي سابوا ملك العالم كله محبة في ملك السماء؟ وأنا ما عنديش مانع، بس هطلب منك طلب واحد. أمرني حضرتك. بكرة الحد، وأنا عارف إنك ما بيفوتكش قداس أو صلاة، روح بكرة القداس وتناول، وبعد كده اعمل اللي يرتاح له ضميرك. القمص يوحنا جرجس الكبير كان أب اعتراف الشاب عازر، وكان مسميه عازر المبروك. لما ابونا يوحنا عرف اللي نوى عليه عازر، بارك اختياره وناوله من الأسرار المقدسة، وأخذ الأستاذ يوسف عطا ابنه عازر وأخوه حنة وراحوا قابلوا الأنبا يؤنس اللي وافق وبارك الشاب عازر، واداه خطاب توصية لأمين دير البراموس، وأرسل معاه القس بشارة وسافروا للدير في صيف عام 1927. تذاكر تذاكر. اتفضل، تذكرتين اهم. انتم هتاخدوا مقطر الجبل لحد البكرية بإذن الله. طب خلي بالكم، هتنزلوا الخطاطبة المحطة اللي جاية وتاخدوا قطر الجبل. متشكرين خالص. بقول ايه حضرتكم سالي؟ افندم حضرتك مش لابس طربوش ليه؟ يا حضرة ما يغركش منظري، انا راجل على قد حالي والمرتب صغير. صحيح الطربوش ضروري، لكن طلبات الولاد اولى. طيب ممكن يا حضرة الكمساري تقبل مني طربوشي ده هدية؟ انت قلعت طربوشك ليا؟ ده كتير عليا يا حضرة. اقبله مني وادعيلي اني محتاجش البسه تاني. ربنا يوفقك ويلولك مرادك. اهلا وسهلا. اهلا يا ابونا بشارة، شرفتوا دير البراموس. الرهبنة افتكروا انكم ضيوف اغراب دقوا اجراس الدير. اتفضلوا. أقدم لقدسك يا ابونا الأم الشنودة الابن المبارك عازر يوسف عطا، طالب رهبنة وجاي معايا من اسكندرية بجواب توصية من صاحب النيافة الأنبا يؤنس. أهلا بي في الدير. أقدم لك يا أخ عازر أبونا الأم الشنودة أمين الدير. حصلت البركة، ربنا يعوضكم بالخير يا أبائي. اتفضل يا أخ عازر، حوريك المكان اللي فيه الخبز عشان تاخد احتياجك، وبعدين هوديك القلاية اللي هتقيم فيها. يا أبي الأم الشنودة، رب المجد قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون. يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك، يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك. هللويا. حاضر. أغاب يا أخ عازر. أغاب يا أبي القمة الشنودة. أنا جاي أطمن عليك، ومعايا أبونا القس بشارة وأبونا القمص بشاي والقمص باسيليوس وأبونا القمص عبد المسيح المسعودي من الآباء الشيوخ في الدير. بركة، بركة عظيمة ما يستحقهاش عبد خاطي زيي. إيه الترتيب الجميل ده يا أخ عازر؟ أنت خليت قليتك مكان جميل للصلاة والتسبيح. أصله حارت ومستني السيل. الله يعوض قدسك يا أبي القمص عبد المسيح. تقصد إيه يا أبي؟ أبونا عبد المسيح المسعودي يقصد إنك أعديت نفسك وذاتك لقبول سيل النعمة. عازر يا ابني، نعمة الرهبنة هي بتسليم القلب لله. النعمة دي أعظم شيء يقتنيه الإنسان وأثمن كنوز الأرض وخيراتها. الراهب اللي افتقر باختياره علشان يكون جندي أمين للسيد المسيح بيصبح أعظم من ملوك الأرض وحكامها. في قوته ومكانته. أنا بسأل رب يسوع المسيح إن يوفقك ويفتح لك باب النعمة عشان تمضي في غربة الحياة بأمان. عصاه وعكازه يهدوك لطريق الخلاص. أشكر حبك والطاهر. قوم يا ابني ما تعملش مطانية، ده أنا أخطر خطاه. اسمع يا ابني عازر، بعد إذن أباء الرهبان من دلوقتي الرب وهبك ليا ابن مبارك. يا بختك يا أخ عازر، بقيت تلميذ لابونا القمص عبد المسيح المسعودي الشيخ الورع. يا بختك. احنا مبسوطين منك يا أخ عازر، لأننا لاحظنا طاعتك وعبادتك واختيارك أشق الأعمال تقوم بيها، خصوصا مع الأباء الشيوخ في الدير. بتنظف قليتهم وتغسل هدومهم وتملأ لهم جرار المية. عشان كده أنا هخليك تشرف على المطبخ الشهر ده مع اتنين من الرهبان، ده جنب عملك اللي اخترته بإرادتك، وهو طحن الغلال وعمل الخبز وعجن القربان. ضعفي وخطيتي أكبر يا أبي، أنا محتاج صلواتكم. وأثبت إنه قارئ ممتاز. المعلومات القيمة اللي بيجمعها ويكتبها في مجلة ميناء الخلاص اللي أنا طلبت منه إنه يصدرها ويوزعها أكدت لي إنه باحث مبارك في سير القديسين وتاريخ الكنيسة. ضعفي يا أبي القمص عبد المسيح، وزعت 50 نسخة من مجلة ميناء الخلاص، كل نسخة 12 صفحة، وزعتهم يا ابونا على كل أباء الدير بعد ما قدسك رجعتها، وأنا كتبتها بإيدي. أنت خادم جليل يا عازر، أنا متأكد أنك هتبقى نموذج مشرف للراهب المتفاني الغيور على خدمته. يا ابونا شنودة، يا ابونا شنودة، يا ابونا شنودة، الراهب أرمانيوس. ماله ده تأخر المرة دي في توصيل البريد والدنيا ليلت. رجع يا ابونا شنودة ودخل قليته تعبان ومتعور، اصله هو في طريقه للقريه اللي بيوصل لها البريد، البغل اللي كان راكبه قدسك عارف انه شرس، حرن في قلب الجبل، وقع ابونا ارمانيوس في الارض وسابه في وسط الجبل وهرب منه. يعني رجع من غير البغل؟ ايوه رجع من نص الطريق ماشي. هو مسؤول عن انه يرجع البغل، ده احنا في الدير ما حلتناش ركوب غيره. بكره الصبح من بدري ينزل ويدور على البغل ولازم يرجع بيه. انا هروح له. سامحني يا ابي، ارجو ان قدسك تسيب ابونا ارمانيوس يرتاح، وبإذن الله هتلاقي واحد من الأعراب جايب الركوبة لحد باب الدير، وأنا إن شاء الرب هبقوم بمهمة توصيل البريد على نفس البغل. لا يا عازر يا ابني، ده بغل شرس، اللي يركبه لازم يكون متمرن عليه. ما تقلقش يا قدسابونا، ربنا هيساعدني. ده إذا رجع البغل. قلت لقدسك واحد من الأعراب هيجيب. افتح يا ابونا بشارة. مين اللي بيخبط؟ المجد لاسم الله القدوس، المجد لاسم الله القدوس. ده واحد اعرابي جاب البغل الهربان زي ما قال الاخ عازر. المجد لاسم الله القدوس، المجد لاسم الله القدوس، المجد لاسم الله القدوس. نطق بيها ابونا بشارة وهو بيبص العازر. ساعتها هو وكل الرهبان الواقفين في الدير ادركوا ان الرب كتير على ايدين الشاب البار ده، وده امر طبيعي لان عازر كان بيقضي وقت طويل في الصلاة عاملا بما يقول له المجد. صلوا في كل حين ولا تملوا. عشان كده يا حبيبي ربنا أعطى عازر من مواهبه الكتير والكتير. وفي يوم مش هتنساه الكنيسة أبدا، يوم 25 فبراير سنة 1928، وعازر كان سنه حوالي 26 سنة، جه القمص شنودة أمين الدير للخادم الأمين عازر يوسف عطا وقال له: النهاردة يوم مهم جدا ومش هتنساه أبدا يا أخ عازر، يوم 25 فبراير سنة 1928. فعلا رب المجد نظر لضعفي وتحنن علي واختارني أكون راهب لخدمة اسمه القدوس. طيب اتفضل، عشان قبل قداس النهاردة حتم طقوس رهبنة الراهب أبونا مينا. مينا؟ أيوة، الأباء الرهبان قرروا يسموك حسب اسم قديس النهاردة في السنكسار، وقديس النهاردة هو القديس مينا الراهب، وده غير شفيعك القديس ماريمينا العكايدي. أشكرك يا رب، أشكرك يا ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، اخترت لي اسم شفيعي وحبيبي ماريمينا. أشكر نعمتك وتدبيرك يا رب. وتمر 3 سنين، وفي يوم الأحد 18 يوليو سنة 1931 يتم رسامة الراهب مينا قس. وصلى قداس الرسامة الأنبا ديمتريوس مطران المنوفية في الوقت ده، وفضل القس مينا البراموسي طول القداس يبكي بحرارة، فضل يبكي ويبكي، وبكاءه خلى كل الحاضرين اللي كان بينهم سكرتير البابا يوسف جرجس وحنا وميخائيل إخواته كلهم استمروا معاه في البكاء. وبعد كده وقع الاختيار على القس مينا البراموسي للدراسة في مدرسة الرهبان اللاهوتية بحلوان، كان مع مجموعة من الرهبان. وعلى الرغم من حب القس مينا الشديد لحياة العزلة في الدير، راح حلوان وهناك ارتاحت نفسه لمصاحبة القس كيرلس الأنبا بولا، ورتب معاه القس مينا انهم يقوموا برفع بخور كل عشية وإقامة القداس في الصباح الباكر، لكن لازم عدو الخير يتدخل. يا ابونا كيرلس، يا ابونا كيرلس. ايوه يا ابونا مينا. عرفت باللي حصل؟ خير. بعد ما صليت صلاة نص الليل عجنت القربان ورحت الفرن عشان اخبزه، لقيت الفرن مهدود وعبارة عن كوم تراب. لازم زمان الرهبان في الدراسة اللي مش عاجبهم ان احنا نرفع بخور عشية كل ليلة ونصلي قداس كل يوم الصبح بدري، هدوا الفرن عشان ما تخبس القربان. بس ربنا هداني الحل يهزم تدبير عدو الخير. لقيت مخبز قدام بيت الرهبان في المدرسة، طلبت ان اخبز القربان عندهم فوافقوا على طول. يا ابونا مينا، يا ابونا مينا. ايوه يا ابونا كيرلس. سيدنا البابا يؤنس بعد صلاة العشية هنا في كنيسة مدرسة الرهبان في حلوان، بعد ما سمع العظة الجميلة اللي قدسك قلتها واللي استشهدت فيها بأقوال القديسين وخصوصا القديس العظيم ماري إسحاق، العظة عجبته فطلب من أبونا الأمس ميخائيل مدير المدرسة أنه يبلغ قدسك برغبة البابا في رسمك مطرانة على أبورشية. يا خطيتك يا مين، ده أنا كنت فاكرك هتطير من الفرحة. أنا فرحتي في أن أعيش في وحدة كاملة وتعبد كامل مع الإله القدوس. اسمع أبونا كيرلس، بكرة بإذن الله حسافر لدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج. بس ده هيزعل قداسة البابا منك. ربنا يسامحني بقى ويغفر خطيتي، بس أرجوك ما تجيبش سيرة لحد بالمكان اللي حسافر له. وفعلا هرب القس مينا البراموسي وسافر سوهاج، ومنها راح دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. والجميع في مدرسة الرهبان بحلوان بدأوا يدوروا على القس مينا اللي اختفى، وبعتوا الحنة شقيق أبونا مينا اللي جه حلوان وقابل أبونا كيرلس وبالعافية عرف منه مكان اختفاء القس مينا، وبلغ قداسة البابا يؤنس اللي أرسل واستدعى أبونا مينا من سوهاج ووبخه وعنفه على هروبه واختفائه. أخطيت حليلي يا قداسة البابا، الشخص الخاطئ يستحق كل لوم وعتاب، لكن سامحني قداستك، أنا هربت من المنصب لأني ما استحقوش ومقدرش على مسؤولياته، ونفسي قداستك تسامح خطيتي وتسمح لي بالرجوع لدير البراموس علشان أعيش حياتي الوحدة الكاملة مع ربي يسوع المسيح، يمكن يقبلني ويغفر خطيئتي. وإذا قدستك سمحتني وسمحت لي حياة الوحدة والنسك، حسير على إرشاد ورعاية أبي القمص عبد المسيح المسعودي. أرجوك سيد سمحني. قوم يا بنا، قوم يا ابني، قوم يا بنا مينا. خلاص أنا سمحتك، قوم. أنا قدرت رغبتك وحسرح لك بالرجوع لدير البراموس. قوم يا ابني واتبع الطريق اللي يختاره لك القمص عبد المسيح المسعودي. قوم يا ابونا مينا. في إنجيل لوقا يقول السيد المسيح رب المجد: ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال، بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. وأوقد الراهب المتوحد القس مينا البراموسي سراجه ووضعه على المنارة، وكانت منارته هي المغارة اللي توحد فيها واللي بتبعد عن دير البراموس 3 كيلومتر، يعني حوالي ساعة مشي من الدير للمغارة، منحوتة في الصخر بعمق 3 متر. كان بيسكن فيها من قبله القمص سربامون البراموسي، جهزها القس مينا وتوحد فيها، يقيم الصلوات ويعمل المطانيات ويقرأ الكتاب المقدس وينسخ الكتب، ده إلى جانب الأصوام المتصلة. وده ما كانش بيمنعه من أنه يحضر للدير مساء كل سبت للعشية وصباح الحد للتقرب من الأسرار المقدسة. وفي يوم من أيام عام 1933 وفي مغارة القس مينا المتوحد زاره شخصية هامة. أقدم لقدسك يا أبونا مينا الدكتور ديفي، الباحث ومدير كلية اللاهوت بنيويورك، اللي طلب مني بصفتي مدير الأثار العربية أنه يقوم بزيارات للأديورة ويجمع معلومات تساعده في وضع كتاب عن أصل الرهبنة في مصر ونشأتها. وفعلا زرنا بعض الأديورة. أهلا بيكم. وفي طريق رجوعنا قابلنا واحد أعرابي وسألنا إذا كنا عاوزين نزور الراهب المتعبد في المغارة. حب الاستطلاع خلانا نوافق ونيجي لزيارته. أنا خدت بركة زيارتكم. الأعرابي اللي جابنا حكالنا كتير عن قدسك والمعجزات اللي بتتم على أيديك. أنا شديد الإعجاب بقدسك وصلاحك وتقواك. اتفضل، ده كارت باسمي وفيه تليفوني في القاهرة، وأنا تحت أمرك في أي خدمة تطلبها. الدكتور حسن فؤاد مدير الآثار العربية، أشكر سيادتك. ودلوقتي ياريت تحكي الدكتور ديفيد عن القديسين وحياة الرهبنة في مصر. حاضر، بنعمة الرب يسوع المسيح وبإرشاد روح القدوس هتكلم. تاريخ الرهبنة في مصر يبدأ. وبعد مرور 3 سنوات من المقابلة دي حصل، وبالتحديد يوم سبت العازر سنة 1936، حصل بعض الأحداث داخل دير البراموس بتدخل من عدو الخير. الأحداث دي انتهت والحمد لله بسلام. في نهاية الأحداث دي طلب القس مينا المتوحد من قداسة البابا يؤنس انه يسمح ليه بالتوحد داخل طحونة مهجورة كانت مأوى للصوص داخل الجبل في مصر القديمة، مغارة لكان ليها سقف ولا أبواب ولا شبابيك. ووافق قداسة البابا بعد ما حذروا من خطورة الطحونة دي. وبعد قداسة البابا ما لقى إصراره على التوحد فيها وافق، وعاش فيها القس مينا. كان بينام على الأرض بدون غطا، وكان كل يوم حد يصلي في كنيسة دير الملاك ميخائيل الإبلي وبعدين يرجع للطحومة. طبعا كان لدكتور حسن فؤاد مدير الأثار العربية دور كبير في الموافقة على تأجير المغارة دي للراهب مينا المتوحد بمبلغ رمزي 5 قروش في الشهر، وحرر ليه عقد إيجار. أبونا القمص داود راعي الكنيسة والأستاذ مرقص فهمي عرفوا بموضوع القس مينا المتوحد وإنه بينام في المغارة دي على الأرض، فبنوا سقف للمغارة وعملوا لها أبواب وشبابيك وقسموها دورين. الدور الأول فيه القلاية، والدور الثاني بنوا عليه كنيسة صغيرة. وتدخل الرب في اختيار شماس يخدم مع أبونا مينا المتوحد، هو عم مليكة اللي راحت بنته مريم لأبونا مينا المتوحد في الطحونة وجابته بيتهم وقالت: قالت: اتفضل يا ابونا مينا، حلمني يا ابي اني جيت لقدسك في الطحونة في الوقت البدري ده وقطعت خلوتك. ابويا ملكة الرائد على السرير قدامك ده بيموت، حالته اتدهورت، 5 ايام بنحاول نعالجه من النزلة الشعبية الحادة والالتهاب الرئوي والرب، والعلاج ما جابش اي نتيجة. الدكاترة وقفوا العلاج وطلبوا ان احنا نبعد نجيب اخونا من كفر الشيخ ونحضر لجنازة ابويا. طيب خد يا بنتي اديله القربانة دي ياكلها. حللني يا ابي، ابويا فائد الوعي بقاله 3 ايام لا بياكل ولا بيشرب، حتى نقطة المية ما بيقدرش يبلعها. طب اوعي يا بنتي، عم مليكة ها، انت حاسس بيا؟ انا حاطط صليب رب المجد على راسك وبرشمك بالزيت، صاحب الصليب قادر يشفيك ويديك القوة. قوم يا عم مليكة، انا جايب لك قربانة سخنة، انا اللي خبزها، قوم. باسم الصليب ابويا فتح عيني وقام. ايوه كده يا عم مليكة، قوم بقى وكل القربانة والبس هدومك عشان تحضر معايا القداس، وبعد كده هتبقى شماس تخدم معايا على طول. مين؟ أبونا مينا؟ إيه ده كابوسة؟ أشكرك يا ربي يا يسوع، أشكرك يا أبونا مينا، أبويا رد فيه الروح، أبويا رد فيه الروح. حزينا يا رب، فأبونا قداسة البابا يؤنس اللي انتقل لأحضان القديسين، عوض الكنيسة يا رب عن نياحة قداسته، واختار الابن الصالح اللي يدبر حياة شعبك التدبير الصالح. بركة صلوات أمنا العذراء مريم الطاهرة وكل قديسيك يا رب، وشفاعة حبيبك شفيعي وحبيبي مريمين العجيب، لك المجد والقوة والسجود، أبيك الصالح والروح القدس المعزي، آمين. حللني يا أبونا مينا، قطعت على قدس خلوتك؟ أنت جيت أقعد. أنا عارفك ومستنيك، أقعد يا ابني. قدسك عارفني وكنت مستنيني؟ أنا أول مرة أجي لقدسك. ما أنا عارف، قعد قعد. شكرا يا ابونا مينا، انا سليمان رزق من طنطا وعمري 27 سنة، وكنت موظف واستقلت وجيت وقعدت في الجيزة، وابونا انطونيوس راعي كنيسة الجيزة رشحك للعمل في مكتبة مدارس الاحد. اقبل اياديك يا ابي، انا سمعت عن قدسك معجزات كتيرة، لكن دلوقتي بعد ما شفت النور الالهي اللي نور بصيرتك وخلاك تعرف عني كل شيء، طمعان اني اصبح خادم تلميذ لقدسك. من النهاردة هتكون شماس معايا لحد الوقت اللي هيختارني فيه ربي وحبيبي يسوع المسيح. باركني يا أبي. الله يباركك يا ابني. سليمان رزق. مينا يا ابونا مينا. مين؟ أنا البابا يؤنس. قدست البابا. قوم يا ابني، انت جاي لحد هنا في الجبل؟ ازاي قداستك اتحملت مشقة صعود الجبل؟ كنت بعتلي وانا جيلك. بص يا ابونا مينا، عصايتي انكسرت، عصا الرعاية انكسرت مني، وانا بطلع الجبل عشان اجيلك. انا حزين عليها يا ابونا. ما تحزنش يا سيدنا، وريني العصاية اهي يا ابونا مينا. بركة ربنا يسوع المسيح وشفاعة القديس العجيب مريمينا تحل على عصاية قداستك وترجعها زي ما كانت. ربنا يباركك يا أبونا مينا، ربنا يباركك. العصاية اتصلحت، عصاية الرعاية اتصلحت. اتفضل يا أبي، العصاية هي. لا لا لا، خليها معاك يا أبونا مينا، أنا وهبتها لك. ودلوقتي سلام يا أبونا مينا. استنى، استنى قداسة البابا، استنى معايا شوية اخد بركتك، استنى يا سيدنا، استنى قداسة البابا، قداسة البابا. ابونا مينا، ابونا مينا، اصحى يا ابونا، اصحى ابونا. خير قدسك كنت بتحلم؟ مين؟ سليمان، يا رب اجعله خير، لتكن ارادتك يا رب، لتكن ارادتك. بعد انتقال صاحب الغبطة البابا يؤنس خلفوا على كرسي ماري مرقس الرسولي البابا مكاريوس الثالث، وفي الفترة دي رشح الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف الراهب المتوحد القس مينا لرياسة دير الأنبا صموئيل، وفعلا تولى رياسة الدير وقام فيه بإصلاحات كبيرة في كنيسة الدير الموجودة في بلد الزورة مركز مغاغة، ودشن الكنيسة والمباني الجديدة في الدير صاحب النيافة الأنبا أثناسيوس، وأقام قداس إلهي منح فيها أبونا مينا رتبة القمصية، القمص مينا البراموسي المتوحد اللي أظهر الله من خلاله مواهب ومعجزات عظيمة، شفاء مرضى وإخراج أرواح شريرة ورؤية أحداث مستقبلية. لكن عدو الخير برضو بيتدخل ويقول المزمور: علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي، لا تسلمني إلى مرام مضايقي. أرجوك كفاية كده، ده أبويا ومعلمي، أنا ما اسمح لكش إنك تبس السموم حواليه في كل مكان في دير الأنبا صموئيل وبين كل شعب الزورة. يا أخي ده أنت أمين كنيسة العذراء التابع للدير اللي بيرأسه أبونا المبارك القمص مينا المتوحد. مبارك، أنتوا كلكم وقعتوا تحت سحر ودجلوا، ضحك عليكم بكلامه الناعي. قلت لك كفاية، كلكم بتقولوا عليه إنه خادم مبارك وليه معجزاته وإنه حبيب مريمين العجايبي وإنه عاد ترميم وتصليح كنيسة الدير وحفر الأساسات وصب الأعمدة وتمم سقف الكنيسة. وبركة إنجازاته الدير عايش بسلام ومحبة. إنجازات إيه؟ كل اللي بتقوله عليه ده مجرد ستار بيخب وراه طمعه وجشعه وحبه لذاته. ربنا يسامحك. مين؟ أبونا الأمس مينا. أهلا يا أبونا مينا. أستأذن أنا. استنى، أنا سمعت كل اللي قلته لأبونا مينا الصموئيلي، وانا عارف كل حاجة عن الحملة اللي بتقودها ضدي. انت مالكش مكان هنا، سيب خدمة الدير بعد ما تسلمني كل عهدك وتروح لك مكان تاني. ربنا يسامحك. بس امضي يا ابني في سلام، ورب الخير يهديك للخير. حاضر. ابي ومرشدي الروحي سليمان، اهلا يا ابني. انا جيت اخد بركة قدسك بعد رجوعك للطحونة مرة تانية، بعد المؤامرات اللي عملها عدو الخير، وبعد حكم المجمع المقدس برجوعك للطحونة، وبعدين سحبوا اعترافهم بدير الانبا صموئيل. كان غرضهم يشتتوا الرهبان اللي رسمتهم واللي كانوا بيمثلوا الاغلبية في الدير. ربنا يسامحهم. للدرجة دي بيحاربوا قدسك؟ الجأ لسيدنا الانبا أثناسيوس يخلصك من تدابيرهم. في العالم سيكون لكم ضيق، حبيبنا يسوع المسيح يسند ضعفي، احنا نصلي والرب يفعل ما يحسن في عينيه. بولس الرسول قال في رسالته الثانية لكورنثوس: لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكتنا أيضا. تعرف يا سليمان، لما رجعت من دير الأنبا صموئيل جات أوقات ما كنتش بنام من القلق والخوف على الكنيسة، لكن ربنا قواك وبنيت كنيسة باسم شفيعك مريمينة في الزهراء في مصر القديمة في أغسطس 47، وبنيت فيها كمان مقر لسكن قدسك. استمع صوت تضرعي إذ أستغيث بك وأرفع يدي إلى محراب قدسك. مرت بالكنيسة سنين أحداثها كانت غمامة قاتمة، المؤمنين شعروا فيها بالأسى والحزن بعد نياحة صاحب القداسة البابا يوساب الثاني، فطلبوا من الرب انه يدركهم بمرحمه، وجاءت ساعة الخلاص في ابريل سنة 1959 في وقت كان بيدبر فيه امور الكنيسة نيافة الانبا اثناسيوس مطران بني سويف وقائم مقام البطريرك بعد نياحة البابا يوساب الثاني. وفي كنيسة مريمينة بالزهراء كان موجود القمص مينا البراموسي المتوحد ومعاه الشماس سليمان رزق اللي فيما بعد حيصبح الأنبا مينا. رد على التليفون يا سليمان. حاضر يا مينا. ألو مين؟ أيوة سيدنا، أقبل أيادي نيافتكم. أيوة موجود، اتفضل يا ابونا، سيدنا الأنبا أثناسيوس. أغاب يا سيدنا، أقبل أياديكم. نعم اتفضل، اللي يختاروا الراعي الصالح. مين؟ أنا. ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا. راح يروح فين الصعلوك بين الملوك؟ رب يدبر. سلام يا سيدنا. خير يا أبي؟ حينتخبوا راعي عشان يقود الكنيسة، واتفق الرأي على ترشيح الآباء الرهبان القمص أنجيلوس المحرقي والقمص تيميثاوس والقمص مينا بدير الشهيدة دميانا. ربنا يختار الراعي الصالح يا ابونا عشان يرعى شعب كنيسته. وسيدنا الأنبا أثناسيوس قدم تزكية باسمي أنا الفقير الخاطي. هيروح فين الصعلوك بين الملوك؟ وإمتى حيتم الانتخاب يا أبي؟ يوم الجمعة 17 أبريل 1959. في اليوم ده حينتخبوا 3 من الأربعة المختارين، ويوم الحد 19 إبريل حيتم إجراء القرعة الهيكلية في قداس يرأسه نيافة الأنبا أثناسيوس بحضور أحبار الكنيسة. والكسرة حب وتحنن رب الكنيسة لشعب كنيسته القبطية الأرثوذكسية في مصر، سحب الشماس الصغير رفيق باسيلي من طنطا، سحب ورقة من المظروف كانت ضمن 3 ورقات بأسماء القمص دميان المحرقي والقمص أنجيلوس المحرقي والقمص مينا البراموسي المتوحد. والورقة اللي اختارها رفيق كانت بتحمل اسم القمص مينا البراموسي المتوحد، وكان ده يوم الأحد 19 إبريل سنة 1959، وفي قداس السيامة دعاه الأنبا أثناسيوس باسم البابا كيرلس السادس. يقول السيد المسيح له المجد، أنا هو الراعي الصالح، المجد لك يا رب، اخترتني أنا الضعيف لتظهر قوتك في ضعفي. من عندك القوة يا رب عيني لأني أرتعب من عظمة موهبتك. أنت أمين وعادل، لا تترك محبيك. من عندك القوة، من عندك العون يا إلهنا وفادينا. أبائي وأبنائي وإخوتي شعب المسيح، افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل وأشكر الرب، لأن هذا هو باب الرب وفيه دخل أبرار. تأمرني قداستك بحاجة يا سيدنا البابا قبل ما نصرف؟ هي ساعة بقت كام يا سليمان؟ 1:30 سيدنا. احنا حنصلي قداس النهاردة هنا في المرقصية في كلود بي. هو أبونا متى الأنطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس في المقر بتاع الدير؟ أيوة سيدنا، جنبنا هنا في وقف دير الأنبا أنطونيوس. طب هات لي التليفون واطلب لي أبونا متى دلوقتي يا سيدنا، دي الساعة بقت 1 زمانه في 7 نوم. اطلبه بس يا سليمان. حاضر يا سيدنا. اتفضل يا سيدنا. ألو يا أخويا أنت لسه نايم؟ ناموسيتك كحلي. قوم يا أخويا هات تنيتك عشان نروح نصلي مزامير نص الليل والتسبيحة ونرفع بخور باكر. أنا هنتظرك أنا وسليمان وعزمي السواق قدام البطرخان. مع السلام. يا سيدنا البابا، الجرايد بتهاجم قداستك عشان نزولك في الفجر بدري وفتح الكنائس للصلاة والناس نايمين. ما ترغيش كتير، سفر الأمثال بيقول الذين يبكرون إلي يجدونني. يلا يا سليمان. ادي احنا وصلنا يا سيدنا لكنيسة القديسة بربارة في مصر القديمة. افتحوا باب الكنيسة. الغفير مش موجود يا سيدنا، ولا اي حد من الاباء الكهنة ولا القرابلي. الساعة دلوقتي 1:30 صباحا، يعني زمانهم بيحلموا. افتحوا انتوا الباب، انت يا سليمان ومعاك عزم السواق وابونا متى. يلا. حاضر يا سيدنا نحاول. الباب متربس جامد يا سيدنا، مش قادرين نفتحه. طب اوه خنفران امي فيوت نمي بشيري نمي بنفمع السواب ونوتي ان اوت امين. افتحي ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد. المجد باسم الله القدوس. الباب اتفتح بمجرد ما رشمت قداستك بالصليب. يلا يا اولاد ادخلوا نصلي. القرابني اهو جه هناك اهو، يعني حنصلي القداس. انا حرد المردات بدل المرتل وانت حتصلي القداس يا ابونا متى ومعاك الشماس سليمان. وابونا القمص متى الانطوني كان وكيل دير الانبا انطونيوس، واللي اصبح بعد كده رئيس نفس الدير، وهو نفسه اللي تم رسمته بعد كده باسم حضرة صاحب النيافة الانبا في لبس مطران الدقهلية حفظه الله. المهم انتشرت اخبار البركة العظيمة اللي حلت على كنيستنا القبطية بصلوات ورعاية صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا كيرلس السادس، وأخبار معجزاته اتنقلتها كل الألسنة. صباح الخير يا سيادة رئيس المباحث. صباح الخير، اتفضل اقعد. سيادتك تشرب ايه؟ متشكر أنا صايم. أنا القمص صليب سوريال كاهن كنيسة ماري مرقص بالجيزة، وبإذن الله أنا مسافر تشيكوسلوفاكيا وجاي أخلص إجراءات جواز السفر. تحت أمرك. على فكرة البطرك بتاعكم ده راجل بركة، عمل معايا معجزة كبيرة. معجزة إيه يا فندم؟ أنا كنت ضابط مباحث في شبين الكوم قبل ما أجي هنا في الجيزة، والبابا كرولوس كان جاي يصلي هناك وأنا كنت سامع عنه كتير فحبيت أشوفه، فرحت الكنيسة أثناء القداس وكنت لابس لبس مدني عادي، يعني قميص وبنطلون، ودسيت في وسط المصلين من غير ما حد يشعر. وأثناء مرور البابا وسط الشعب وفي إيده المبخرة بيبخر بيها. قصد حضرتك الشورية؟ تمام. إيه لحد عندي ودفع المبخرة في وشي، اتفزعت ورجعت الورا فلقيت البابا كرولوس ابتسم لي وقال: بتخاف؟ إيش حال لو ما كنتش ضابط مباحث؟ المجد لاسم الله. الدكتور عزيز فهم. سلام يا قداسة البابا. سلام يا ابني، ازيك يا دكتور؟ اللي حصل معاك ده معجزة بكل المقاييس يا سيدنا. الإزازة اللي بعتها لي قداستك مع أبونا رفائيل وفيها 3 حصوات الكبار، وعرف إن هم ألموا قداستك كتير وهم بينزلوا. شيء له العجب، أصغر حصوة في 3 تحتاج عملية جراحية كبيرة. أنا بستعجب إزاي نزلوا 3 حصوات الكبار دول. نشكر ربنا. اسأل صاحب الشأن يا دكتور عزيز. عموما يا سيدنا لازم تكتر من شرب المية طول النهار، واذا حبيت تصوم صوم عن الاكل، لكن المية لا، لازم تشرب مية وبكسرة عشان تمنع ترسيب الاملاح في الكلى. يعني نترك ربنا، نترك مريمينا، نترك الصوم يا دكتور عزيز؟ تفتكر ده معقول؟ ربنا يسامحك يا ابني. بالمناسبة خد الازازة دي كمان فيها 2 حصوات تانيين، ساعدني القديس مريمينا العجيب في انزالهم، يعني بقى عندك دلوقتي 5 حصوات. اسمح لي يا سيدنا احتفظ بال5 حصوات، شاهد على قوة ايمانك. لكن قولي قداستك ليه مهموم؟ نفسي يا ابني اخلص شراء ارض مريوط 100 فدان ابني عليهم دير لشفيعي مريمينا. مطلوب ادفع تمن 50 فدان، نص الارض يعني، وبعدين ربنا يدبر تمن 50 فدان التانيين. حللني سيدنا. سيادة الرئيس جمال عبد الناصر بنته مريضة جدا، وواحد مندوب عن سيادة الرئيس منتظر برة عشان قداستك تروح معاه بيت سيادة الرئيس اللي تمنشيت البكر. حاضر، مع السلامة يا دكتور عزيز. أنا عندي إحساس إن عيد مريمين الجاي شهر 11 1959 هحط حجر الأساس لدير مريمين بمريوط. أنا بشكرك يا قداسة البابا لأنك بصلاتك شفيت بنتي اللي احتاروا أكبر الأطباء في علاجها. أنت من النهاردة أبويا والبيت ده بيتك، تجيني فيه في أي وقت. ربنا يبارك في سيادتك وفي كل أهل بيتك يا سيادة الرئيس. شوف يا أبويا، أنا علمت ولادي إن اللي يتبرع لبناء كنيسة زي اللي يتبرع لبناء جامعة، والأولاد في الحقيقة محوشين قرشين كسروا حصلتهم وجايبين لك اللي حوشوه، خدهم منهم. وفتح قداسة البابا منديله وقبل هدية أولاد الرئيس الراحل عبد الناصر، هدية تأكيدا للمحبة والوحدة الوطنية. وفعلا زي ما تنبأ قداسة البابا كيرلس السادس، اشترى حتة الأرض وحط حجر أساس دير مريمينة في مريوط في عيد الشهيد مريمينة في 24/11 سنة 1959. وتمر السنين بالخير والبركة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفي عام 1962 أغاب يا سيدنا البابا. أغاب يا أبونا أنطونيوس السورياني. سيدنا الأنبس أوفيلوس رئيس دير السوريان قال إن قداستك طالبني في المقر بكلود بيك. أنت خادم مبارك في مجال الخدمة والدراسات الروحية، وعجبني خدمتك ودراساتك وأبحاثك اللاهوتية القيمة. أنا خاطي محتاج صلوات قداستك يا سيدنا. تعال أصلي لك. أنا بضع الصليب على راسك يا ابني وأعلن رسمك يا أنبا شنودة أسقف للتعليم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويوم 30 سبتمبر 62 حيتم سيامتك مع الأنبا صموئيل أسقف للخدمات الاجتماعية بإذن رب القوة له المجد. أبونا أنطونيوس السرياني اللي تم سيامته على يد البابا كيرلس السادس باسم صاحب النيافة الأنبا شنودة هو أسقف التعليم اللي اختارته العناية الإلهية بعد نياحة البابا كيرلس السادس ليصبح البابا 117 للكرازة المرقسية. وتمر سنوات الخير والتعمير على يد صاحب القداسة والغبطة البابا كيرلس السادس، وفي 24 يوليو سنة 1965 يحضر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بنفسه لوضع حجر الأساس لبناء الكاتدرائية الجديدة بأرض الأنبرويس بالعباسية، بعد ما تبرعت الدولة بمبلغ 100,000 جنيه للمساهمة في بناء الكاتدرائية. وفي 2 إبريل سنة 1968 اتجمعت وكالات الأنباء العالمية لتستمع لعبد العزيز علي غفير جراج هيئة النقل العام بشارع طومان باي قدام كنيسة العذراء بالزيتون. أنا عبد العزيز علي غفير جراج هيئة النقل العام. امبارح الساعة 8:30 بالليل يوم 2 إبريل 1968 شفت واحدة ست منورة بتمشي فوق جبة الكنيسة. ناديت على زمايلي بالجراج مأمون عفيفي وحسن عواد ويجود علي، وقفوا معايا نبص على جبة الكنيسة، كنيسة العذراء اللي قدامنا. شفنا ست لابسة ابيض فابيض راكع فوق الجبة قدام الصليب، افتكرناها ناوية تنتحر. صرخنا حسبي يا ست، حسبي يا ست هتقعي. لفت وبصت لينا في هدوء وجسمها منور زي الشمس، وفي ايديها غصن زيتون وسرب حمام ابيض محوطها. ولقينا كل الناس في الشارع بتصرخ وتقول ستنا مريم ستنا مريم. وصلت الدكتور يا ابونا بنيامين كامل؟ ايوه يا سيدنا، وطمنا على صحتك وشعبك ده عاوز ياخد البركه. اسمع يا ابونا بنيامين، انت السكرتيري، انا بوصيك واوصي كل اباء الكنيسه، خلوا بالكم من الكنيسه واهتموا بيها. خلاص كل شيء انتهى. ربنا يخلي قداستك ويحفظ لنا حياتك. النهارده كام يا ابونا؟ النهارده 9 مارس 1971، 30 أمشير 1687 للشهداء. طب أنا هخرج للشعب علشان أباركه، وبعدين ابن الشماس فهمي هيوصلني لقليتي. الرب معاكم ويدبر أموركم، وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين. دخل قداسة البابا كيرلس السادس، دخل قليته بعد ما بارك شعبه وأبنائه في يوم 9 مارس 1971، ووقفت ساعة قداسته على تمام الساعة 11 إلا تلت وما تحركتش. في نفس اللحظة توقف القلب الحنون لصاحب القداسة والغبطة البابا كيرلس السادس، توقف عن النبض، توقف القلب اللي أفاض بحبه على كنيسته وشعبه. ولحظتها صرخ شماسه فهمي شوقي فرج: مات، مات أبو الكنيسة. أيوة، تنيح البابا اللي تمت في حبريته للكنيسة الكثير والكثير من المعجزات والإنجازات، اللي من أهمها صلاة تقديس الميرون المقدس بحضور ممثل الكنيسة الأثيوبية وأصحاب النيافة الأحبار الأجلاء بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأيضا عودة رفات القديس ماري مرقس كاروزنا الحبيب إلى كنيسته بالكاتدرائية المرقسية في أرض الأمبرويز بالعباسية. عاد الرفات بعد غياب 1143 سنة. عاد الرفاس مساء يوم 24/1968 من البندقية بعد مفاوضات وافق في نهايتها البابا بولس بابا روما على عودة الرفات. كما أن البابا كيرلس السادس رسم أساقفة أجلاء بوركت الكنيسة بخدمتهم، منهم القس أنطونيوس السرياني الذي اختارته العناية الإلهية ليكون خلفا لقداسة البابا كيرلس السادس على كرسي ماري مرقس الرسولي باسم صاحب الغبطة قداسة البابا شنودة الثالث حفظ الله حياته وأدامه لنا سنين عديدة. وأيضا الراهب مكاري السرياني الذي أصبح الأنبا صاموئيل أسقف الخدمات العامة والاجتماعية نيح الرب روحه، والقمص بخوم المحرقي الذي أصبح الأنبا غرغوريوس أسقف البحث العلمي حفظ الله حياته. الرب يحفظ كنيسته دائما بصلوات ورعاية صاحب القداسة والغبطة البابا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية الجليل الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومايو. ولربنا كل مجد الآن وكل أوان وإلى ظهر الظاهرين آمين.